جاهزا لان تتحمل في ذلك ولان تترك الزائد عن درجه العدل. يعني يجب عليك او ينبغي عليك ان تضع نفسك في مرتبه الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الاحوال تزداد سوءا من زمان الى زمان، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حذيفه انه رضي الله عنه قال ولقد اتى علي زمان لا ابالي اي كنت بايعت، ان كان مسلما رده علي اسلامه، وان كان يهوديا او نصرانيا رده علي ساعيه. يعني فالامر في غايه الاطمئنان، ان كان واحد مسلم هو اللي بيتعامل معاه الاسلام فيجعله محافظا على الحقوق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكشف الكبد وتاتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا ينذرون ويظهر فيه مسلما. هذا مخرج في الصحيح من حديث عمر بن حسين وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فلذلك يقول حذيفه رضي الله عنه ولقد اتى علي زمان لا ابالي ايكم بايعت، ان كان مسلما رده علي اسلامه، وان كان يهوديا او نصرانيا فلن يضيع الحق ايضا، لان الحاكم الذي يحكم بشريعه الله عز وجل سيستخرج لي هذا الحق اذا اكله اليهودي او النصراني، وان كان يهوديا او نصرانيا رده علي ساعيه. اما اليوم فما كنت لابايع الا فلانا وفلانا. شوف كلام حذيفه في عهد الصحابه، اما اليوم فما كنت لابايع الا فلانا وفلانا، يعني لا ابيع ولا اشتري الا من فلان ومن فلان ومن فلان لاناس ساعيرهم. هذا في قرن من القرون المفضله. فما بالنا في هذه الاحوال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد بن ماجه بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه، وهو مروي من حديث انس ايضا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه لا تقوم الساعة لا ليس هذه بداية الحديث ستكون بين الساعة سنوات خداعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخوض فيها الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. ستكون بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب. انظر معنى الكلام ده كله ايه؟ أن الأمر قد يسند إلى غير أهله. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هم دول أهل الضلال هم دول أهل الضلال. والله لقد سبني رجل سبا شديدا، كنت أسير بسيارتي في منطقة من المناطق وثلاثة ماشيين ثلاثة من الشباب المعوج، فنظر الى احدهم وقال يا ابن كذا سبني بامي هم لسه ما رضوش عليك. فشوف الامر وصل الى ايه. انا بقيت من اهل الضلال وهؤلاء ينبغي ان يجتثوا من المجتمع اما هو من اهل الحق. هل هناك تدين بالشيطان اكبر من هذا؟ انا ما كلمت ولا اعتمدت عليها ولا اي حاجه اكبر. يصدق فيها واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ويكفينا في هذا مواساه الله عز وجل لنا وما أرسل عليهم حافظين. مش أنت لا تقبل شهادتكم في حافظة كتبة عن اليمين وعن الشمال البعيد ما أنزل من قول إلا لديه رقيب عزيز. لكن أنت لم تقبل لن يقبل كلامك هذا المجرم الذي يضحك للذين آمنوا. فالشاهد وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون بين يدي الساعة أو ستكون بين يدي الساعة سنوات صداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. هو لاعب يبرم وبيقيم ويعمل رجل تافه تجد أن الموازين عنده مختلة ما مش قاعدة ولا ميزان ولا أي حاجة. تافه يتكلم في أي شيء جريء على أي شيء الأحاديث يرد الأحاديث ويرد القرآن يرد كل شيء. ففي مثل هذه الأحوال ينبغي ألا نكون مصدرا من مصادر الفتنة. المعاملات سيئة بيننا إذا ينبغي أن نكف أو أن نحجم هذه المعاملات. إذا دخلت في معاملة مع أحد من إخوانك فينبغي عليك أن تتحمل حزبة لله تبارك وتعالى. ائتمنته على مال لا تأتمن أحدا، ولكن إن ائتمنت أحدا على مال فخال خلاص اترك هذا المال لله. طبعا ده مقام إحسان مش مقام العدل. مقام العدل أن تستخلص منه هذا المال إن استطعت، لكن المشاهد أن الأمر ينتقل إلى القضاء وينتقل إلى المحاكم وينتقل إلى أقسام الشرطة وتكون الفضائح ويقع التحاكم إلى الطواغيت. ثم هذا اللي بعد بيستلف منك تقول له إيه؟ اكتب لي شيك صح؟ يقول لك أنا أكتب لك وصف أمانة مش عارف ليه، فتقول له لا اكتب لي شيك. اكتب لي شيك ليه؟ لأن أنت عارف إن هو مش هيخاف إلا عشان المحكمة والقضاء والسجن، وانت نفسك مش ضامن مالك الا بهؤلاء. اما ان تعطيه او ان تقوله قرضا حسنا، واما ان تكف، لكن لا داعي لان ترجع في النهايه الى القضاء ولان تنتقل الفضائح الى اقسام الشرطه ومقار الحزب الوطني للاصلاح بين المتخاصمين من المسلمين. امراه مسلمه منتخبه لا ترسل ابنتها وقد طلقت من زوجها، لا ترسل ابنتها الى طليقها اللي هو ابو البنت الا في الحزب الوطني. تصور الامر ده نموذج من النماذج الموجود في الحزب الوطني. طبعا لفقدان العدل فهذه المنتخبه جرأت ابنتها على ابيها وبرهتها في ابيها. فالحاصل البنت تذهب الى مقر الحزب الوطني تضاحك الموظفين من اعضاء الحزب، فاذا جاء ابوها تشرب في وجهه واعراض عنه وابد ان تنطق بكلمه. فابوها حتى ان كان نصرانيا كان الواجب على الام ان تدرب ابنتها هذه على بر ابيها. وصاحبهما في الدنيا معروفه مش دي ايه؟ وانت امراه ملتزمه في لازم نقاط فقط ولا بالشرع ككل. فتوسيع المعاملات يعني ينبغي ان نقف الموقف الذي وقفه حذيفه رضي الله عنه. لكن اذا دخلت في معامله فكن انت الاحسن، كنت خير ابني ادم. دخلت في معامله تنقل هذه المعامله الى الانظمه القضائيه الطاغوتيه، لأن الله عز وجل قد نهى عن ذلك. صحيح ستقول أنا أتحاكم إلى القضاء أطلب حقي فقط، لكن العوام لا يدركون هذا الأمر. سيجدون في النهاية رجلا مرتحيا وامرأة مرتقبة. المرأة تقول يا حضرة القاضي أفل علي النفقة، وهو يقول يا حضرة القاضي دي كذابة ودي جاية بشهود مستحيل وده جاي بشهود مستحيل وهكذا. أمر سيء للغاية. هذه الأمور تقع ليست من توليد الخيالي لكنها تقع. إذا المفروض على الإنسان أن يتحرك في ظل هذه الظروف بحكمة. يعني لولا مسائل الفتنة لدعوت الناس إلى عدم الزواج. لولا المفاسد التي تترتب على طرد النكاح. لكن إذا أردت أن تتزوج تحرص على المرأة الدينة بصدق وكنت حريصا على دينك. احنا كلنا بنكون عارفين الحديث وحافظينه، لكن ساعة التطبيق بندور على المرأة الدينة ولا على المرأة الجميلة؟ يلا تصبح من الشيخ الفتن بقى وانت عارف والشيخ، ومعلش أصل مسألة الجنايه هي على كل حال حافظة ست أجزاء وبرضه بتقرأ الشعير بخاري وبتحضر الدرس بتاعك وكده. لا مش ده الدين يا اخوان. الدين موقف قلبي من اوامر الله عز وجل، وان كنت لا تعرف شيئا لكنك تخاف الله عز وجل، ثانيا تطلب حكم الله عز وجل في كل مساله من المسائل. بس هو ده الدين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. فاذا هو عنده من التقوى ما يدفعه الى طلب حكم الله عز وجل قبل الاقدام، فاذا تبين له حكم الله عز وجل لا يختار بينه وبين اي حكم اخر. هو الذي قرأ بعد كده ما قرأتش، حفظ ما حفظتش، كله مش مهم. المحك الحقيقي هو ده، ويظهر عند مقاطع الخطوط في المعاملات. في المعاملات فالإنسان يجب ان يكون حريصا على اختيار ذات الدين، والمرأة كذلك يجب ان تكون حريصة على الإنسان في الدين. وإن أدى هذا إلى جلوسها في بيتها بغير زواج أو إلى سن الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين، ما تسلميش نفسك أسيرة عند إنسان فاسد جريء على دين ربه تبارك وتعالى. لأن المرأة تكون أسيرة عند زوجها بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيدها بنص القرآن في قصة يوسف، ألفاء سيدها لدى الباب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الأحرف الجشني عند أبي داود في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندهم. أسيرة، المرأة أسيرة عند زوجها. فلا تأسري نفسك إلا عند إنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويقف عند حدوده. إن أحبك أكرمك، وإن كرهك لم يظلمك، كما قال الحسن البصري رحمه الله. كل هذه الأمور يعني في النهاية تلخص أنه ينبغي أن لا تقدم على أي أمر من أمور حياتك بعد أن استبغت الأمر بصبغة الشيطان إلا أن تطلب حكم الله عز وجل وحكم نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت الحكم فعرف عليه بالله. أتعتقدون أن ما خلقناكم عبثا وأن إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. كل هذه الأمور لماذا؟ لئلا يعني إعمالا لقوله تعالى: ونجني من فرعون وعمله. بس تكون في المسألة أنت عايز تنجو من الطاغوت ومن عمله. عمله هذا هو الذي يظهر في كل مظاهر الحياة التي نعيشها. فأنت تريد أن تنجو من فرعون وعمله، وكيف السبيل إلى الكفر بالطاغوت؟ أن تترك التحاكم إليه. فيستطيع أن تحضر في كل خطوة من خطواتك أن تقودك هذه الخطوة إلى التحاكم إلى الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ إذا الكفر بالطاغوت يعني عدم التحاكم إليه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طبعا عن طريق التزيين: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. فهذا إيمان مزعوم كاذب. ما هو الإيمان الحقيقي؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بمسلك معين إذا الحكام الظلمة من المسلمين، فكيف الحال إذا كان الحكام طواغيت خرج عن الإسلام؟ أخرج الإمام المسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سأكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، سأكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. من هو الهالك الذي رضي بهؤلاء أو تابعهم على ما يفعلون؟ ما المطلوب منك إيه؟ فمن أنكر فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. من كره هذا بقلبه فقد تبرأ من هذه الأفعال المنكرة، ومن أنكر فقد سلم، هذا هو الذي سلم يقينا، يعني أتى بقدر زائد، كره بقلبه وأنكر بلسانه أو بيده. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن الهالك يعني من رضي وتابع، من رضي وتابع. وأخرج الإمام المسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مسلم، ومن جاهدهم بلسانه فهو مسلم، ومن جاهدهم بقلبه فهو مسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. مفيش حبة خردل من الإيمان وراء هذه الأمور الثلاثة. ما من نبي بعثه الله في أمة قط إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وده كله من الدجل والبجل، تكون حذرا من هذا. ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه. أفضل الأحوال أن تكون مجاهدا بقلبك. كيف تكون مجاهدا بقلبك؟ يعني تكتب إيمانك. المجاهد بالقلب ده يعني ايه؟ يكتب إيمانه. هذه الحالة كما قال أحد المعاصرين وهي قولة الحق: إنكار القلب ليس موقفا سلبيا، لا، في أمواج تضطرب في قلبه وتنتظر اللحظة التي تخرج فيها كالبركان. واستدل على ذلك بمؤمن آل فرعون. شوف الإنسان المؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ما تدخل في مناظرة عجيبة قال فيها: لا جرم أن ما تدعونني إليه، وكأنهم يشيروا إلى فرعون، لأنهم يدعون إلى إيه؟ فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن الكافرين هم أصحاب، وأن المسرفين هم أصحاب النار. أليس كذلك؟ إذا بعد القلب هناك فارق بين إيمان القلب الذي يترتب عليه الحب والبغض لله، وبين مجرد بين مجرد المعرفة هناك فارق بين الأمرين. فالمطلوب منك إنكار بالقلب وباللسان وباليد. إن تعذر الإنكار باليد فباللسان، إن تعذر الإنكار باللسان فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، ذلك أضعف الإيمان. فكل هدف الإنسان أن يطبق هذه الآية: نجني من فرعون وعمله، نجني من فرعون وعمله. فالنجاة من فرعون، النجاة من الطاغوت، أن تبغضه وألا تتحاكم إليه، أن تكفر به، أن تكفر به. فهذا موافق لقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، هل هذا يكفي؟ لا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن تدعو الناس إلى هدم هذه الأنظمة الطاغوتية وإلى إعلاء نظام الله عز وجل وشرعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة كلمة جامعة لكل ما جاء به الشرع، تفصيلها ألا تشرع في أي عمل من الأعمال بعد أن تيقنت من أن الأرض قد صبغت بصبغة الشيطان، ألا تشرع في أي عمل من الأعمال إلا بعد معرفة حكم الله عز وجل فيه. فإذا عرفت حكم الله، حكم الله عز وجل، فما فيش بديل، ما فيش بديل. يجب عليك أن تقول ما قاله المؤمنون في كل زمان: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يعني إذا كنت تسأل ما الدليل يا عبد الشيخ على سبيل الاستشارة والاستنصاح فعلا فبها ونعمة، لكن أن تسأل هذا يعني عبد الشيخ أنا ما قلتليش حاجة تانية إلا الحاجة دي، لا، إذا كانت هي دي الحاجة الوحيدة اللي قدامك لا تفعلها. كل اللي احنا موجودين فيه النهارده ده كثير من اليهود اعوان الشيطان شياطين الجن، مش هي دي نتائج الحضاره الغربيه؟ مش هي دي الوثنيه المنقول اليها من الحضاره الغربيه؟ شفت الايات العشر التي اوصى النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الدجال بقراءتها تنتهي بالايه التاسعه والعاشره. يقول الله عز وجل فيها: ان حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهذا ملخص القصة. كان من آياتنا عجبا؟ أبدا. هم اعتصموا بالوحي. اعتصموا بالوحي أدى إلى إيه؟ أدى إلى أنهم تركوا هذه الحضارة وكانوا من أبناء الأمراء، من أبناء المترفين، وخرجوا إلى الكهف. بعد ما خرجوا إلى الكهف وفروا من هذه الوثنية وهذا الكفر والضلال والفسق والفجور، ماذا فعلوا؟ كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا بعد أن نفذ أمر الله عز وجل. كذلك هؤلاء: إذ أوى الفدية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فكانت قصة عجيبة ضرب الله عز وجل بها المثل. ليه؟ إنهم فدية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم إذ قالوا: فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشقق هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهو ده الذي دعاهم إلى فرق هذه القصور وهذا الطرف وهذه الأموال وخرجوا إلى تحت في الصحراء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل تستخدم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فالصراط المستقيم بين الغلو والتفريط. الغلو يكون خروجا عن سبيل الله ويكون أيضا صدا عن سبيل الله. والتفريط كذلك لا تطغوا الطغيان يعني لا تغالوا في أمر دينكم إنه بما تعملون بصير. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن الذين يسيرون على الصراط في كتاب إغاثة النحسان بمصائب الشيطان تبدأ في مقدمة يعني يحتاج الإنسان إلى قراءتها كل فترة من فترات. لا تقرأ مرة واحدة وإنما تقرأ كل مدة من الزمان. الذي يسير على الصراط المستقيم القليل من الناس لأن الشيطان يشم قلب العبد فإذا وجد فيه قوة وإرادة وعزما أتاه من جهة الإفراط الغلو وإذا شم فيه ضعفا وترخصا وما إلى ذلك أتاه من جهة التفريط. والإسلام هو دين الوسط لا غلو فيه ولا تفريط. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تطغوا بعد ان امرهم بالاستقامه فاستقم كما امرت ومن تاب معك انه بما تعملون بصير ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انت اذا ركنت للظلمه فلأي هدف؟ إما أنك تريد الدنيا والدنيا بيد الله عز وجل وركونك هذا ضلال مبين وتكون قد أوتيت من قبل شهوتك وإما أنك تريد نصرة ديانة فهذا ضلال أيضا ولكنك أوتيت فيه من قبل الشبهة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لأنك وقعت في المحظور وما لكم من دون الله من أولياء. أنت فعلت كده عشان إيه؟ تريد نصرة الدين ثم لا تنصرون. وقد اقترح المشرفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراحات تجدها في سيرته المطهرة صلى الله عليه وآله وسلم. اقترحوا عليه ان يعبد الهتهم سنه وان يعبد الله عز وجل الههم سنه فابى عليه الصلاه والسلام. فاقترحوا عليه ان لا يصب الهتهم. طب خلاص ما تسبش الالهه بتاعتهم. فابى صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تذكر الهتنا باسم طب خلاص مفيش مانع ان احنا نجلس اليك لما لم نجبهم عليه الصلاه والسلام الى هذا ايضا بشرط ان تجعل لنا مجلسا وان تجعل العبيد الذين اسلموا مجلسا اخر تجعل الخبراء مجلسا ولهؤلاء مجلسا. اما ان نجلس مع العبيد في مجلس واحد فهذا امر مرفوض. فألقى الله عز وجل في نفسه صلى الله عليه وسلم ما شاء من ذلك حتى نزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ونزل قوله تعالى وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أنت عايز إيه؟ صدقتهم؟ أتظن أن هذه الصداقة وأن رضاهم عنك سيقودك في النهاية إلى نصرة الديانة؟ أبدا. شوف الآيات هنا. وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك قليلا حتنال هذه الخلة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الركون هو الميل القليل. يعني لو أن الله عز وجل قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم قليلا، يعني معناها لقد كدت تميل إليهم قليلا. يعني مسألة في النهاية ينبغي أن يكون الهدف مشروعا وأن تكون الوسيلة مشروعة أيضا. فإذا خالفت، طبعا إخفاء الهدف أو أن يتجدد لك هدف آخر فدي مصيبة كبيرة، لكن ما نقع فيه معشر المسلمين هو الخطأ في الوسيلة التي نريد بها أن نحقق الهدف. شوف مثلا نموذج من النماذج لما يجي يقول لك الحكومة بتلمع فلان من المشايخ، أول حاجة بتحصل إيه على طول؟ إن الناس على طول إيه؟ بتفتح على طول بينقبل من فلان ده يقول لك اللحظة. ده عاملين في الإذاعة الثانية حوار معاه، وبعدين جابوه في الإذاعة، وبعدين جابوه في التلفزيون، وبعدين وبعدين وبعدين، وبعدين يطلب عليه شاعر إن هو هيتزوج الممثلة الفلانية. وقصص وحداث وكلام من ده حرقوه. وهذا يستاهل الحرق لأنه ليس على الجادة. لكنهم أتوا إلى أحد الدعاة الأفاضل وما زالوا به حتى أوقعوه في المحظور. هو الرجل في الحقيقة يعني خاف على الناس وكان حريصا، يعني شوف الدافع لبيب، كان حريصا على الاتصال بالناس من خلال المسجد المهيئ لذلك ومن خلال الدروس. فما زال به حتى أوقعوه في المحظور. ما الذي ترتب على هذا؟ انصراف عدد كبير من الناس. مسجد المهيئ لذلك ومن خلال الدروس. فما زال به حتى أوقعوه في المحظور. ما الذي ترتب على هذا؟ انصراف عدد كبير من الناس. ويقول لك خلاص هم حرقوه. طبعا الواجب علينا يا اخواننا الضعف مطلع على الانسان. الانسان قد يتأول مسألة من المسائل. الدافع اليه في هذا هو حب الخير. وممكن ينسى هذه الآية او ينسى سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. الا ان الهدف في حد ذاته هدف نبيل. يبقى ينبغي في مثل هذه الظروف ألا تمكن المجرمين من حرق هذا الداعية الفاضل والتبس له العذر. نحن نسلم بأن ما فعله كان في غاية الخطأ وترتب عليه ما يعرفه جمهوره. نفس الجمهور هم عارفين اللي ترتب على هذا أصيبوا بخيبة أمل. حتى أنني سمعت رجلا كبيرا في السن يعني قال هو يستاهل ما جرى لانه والله قد اذلنا واذل المسلمين. رجل من عوام الناس يقول والله الرجل ده ذلنا. لكن الهدف في حد ذاته كان هدفا نبيلا ام لا؟ طب انت مش بتتاول في حاجات تطلع خطأ؟ هو تاول في هذا، يريد ان يحافظ على دعوته. ولا شك أن دعوته تصل إلى طائفة وطبقة من الناس نحن نحتاج إلى صوت إسلامي يصل إليه. وقد حقق في ذلك إنجازات نعرفها جميعا. فمش من خطأ واحد ولا من ألف خطأ نسلمه بهذه السهولة لشنودة ولا لغير شنودة ولا للمأذون الذي استولى على مقاليد الدعوة في نصف وما إلى ذلك. المسلم أخو المسلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه. لا يسلمه عن إيه؟ راجع التفسير الحديث في فتح الباري. لا يسلمه لا إلى نفسه ولا إلى شيطانه ولا إلى عدوه. ما تتكلموش بنفسه ولا إلى شيطانه ولا إلى عدوه. لابد أن تحيط به دائما وأن تفوت على هؤلاء الذين يمكرون بنا. لكن في النهاية يبقى المعنى قائما، إيه هو؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أو في قوله تعالى ولولا أن ثبتنا لقد كنت تركنون الذين يمكرون بنا. لكن في النهاية يبقى المعنى قائما، إيه هو؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أو في قوله تعالى ولولا أن ثبتنا لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، فإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يشير الله عز وجل إلى أمر العبادة، وأعظم العبادات بعد توحيده تبارك وتعالى هي الصلاة، فهي خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر عليك بالصلاة أو فأفسد، فالصلاة خير موضوع فإن شئت فأفسد أو أقلل. فالعبادة في الخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار الذي رواه الإمام مسلم، العبادة في الخرج كهجرة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لأن الإنسان يقع منه الزلل ولا شك، لا سيما في أزمان الفتن، فينبغي أن يكثر من العبادات ومن التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا السيل من المعاصي الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فينبغي أن تدفع هذا السيل من السيئات بالإكثار من الحسنات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا الأمر يحتاج منا فعلا إلى الصبر على أحكام الله تبارك وتعالى. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان الخير منتشرا وكان الإيمان شائعا، فإذا انحرف مسلم من المسلمين فيجد في إخوانه عونا له على سلوك سبيل الرشاد، هيقومون. هم قالوا لعمر رضي الله عنه لنقومنك بحد السيف يا عمر، فقال الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عمر بحد السيف، يعني الحمد لله الذي قوى المسلمين بإيمانه، لأن عمر كان مرغوما في الجاهلية رضي الله تعالى عنه، وكان مرغوما في الإسلام أيضا، إلا أنهم قالوا له لنقومنك بحد السيف. إذا فشل المسلمون في الإتيان به فهناك أمير المؤمنين، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. دع الأمران أنت في يومنا أو في زماننا هذا إذا خرجت عن منهج الله تبارك وتعالى سيصفق لك الجميع. نشوف الأخت التي من الله عز وجل عليها بالهداية ياسمين الطيام، يعني ظلت زوجة الطاغوت السابق تدفعها إلى الغناء إلى الغناء إلى الفن، وأحيت لها الحفلات واختارت لها الاسم الفني وما إلى ذلك، وحققت. لكن لما أرادت أن تعود إلى الالتزام، طبعا هي ومثلها من الفنانات، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم بخير وأن يتقبل توبتنا وتوبتهم جميعا. حين رجعت إلى سبيل الهداية، شوف الأقلام هاجمت هؤلاء النسوة هجوما عنيفا حتى يعني شتتت في نواياهم. هل التفيد مصادر فعلهم أموال مليون جنيه للفنانة اللي تتحدث مليون جنيه فنانة أستمرت حتى. طب ما هؤلاء الفنانات دفعت لهن أموال كثيرة لكي تخدم ولكي تمثل ولكي تتعرض. اشمعنى دي مش هنجمع أموال طائلة بتاخد أجر كام على الفيلم وبيزداد الأجر إذا كانت جميلة حسنة زكاة قابلة لتعرية جزء كبير من جسدها بيرتفع الأجر يقول لك يمثل إغراء سكس فتاخد مبلغا كبيرا من المال. ليه انت زعلان النهارده لما المرأة دي غطت جسدها بالله؟ صدق الله عز وجل أقعدن لهم صراطة المستقيم. فالشاهد من هذا أنك إذا خضعت نفسك في هذه الظروف فلن يستطيع أحد أن يأتي بك. ليه؟ الناس ستصفق لك وإذا حاولت تسمعش في الشكاوى. رجل يحاول أن يقول امرأته وأن يحجبها فترجع إلى المحكمة وتقول المحكمة ده راجل لابس الطابق يقول لا راجل نحيفه قد كده وياخد لابس الجلابية وبتاع يقول لا لا لا لا يحكم المرأة بالصلاة. شوف هي لما قبلت على نفسها هذا قادها إلى أي طريق؟ تحكم لها المحكمة بالطلاق. هل المحكمة هي التي تطلق؟ الله عز وجل هو الذي يطلق. وجاز الله خيرا الدكتور موسى شهيد نشيل لما طلع قانون الأحوال الشخصية في عهد جيهان كتب مقالا يحذر فيه النسوة من اللجوء إلى هذا القانون. قال فإن القاضي وإن المحكمة لا تطلق، الذي يطلق هو الله عز وجل. وإن طلقت ألف قاض فأنت على ذمة زوجك هذا، وإن طبقت هذا الحكم وتزوجت آخر فقد أوقعت نفسك في الزنا. فأنت واحد النهارده يؤمر زوجتك اللي هي تتحدث ولبست على نفسها وأراد أن تتعرى فحاول أن يجاهلها فلجأ إلى أقسام الشرطة ثم إلى القضاء وحكم القضاء لها بالطلاق. هل هذا الطلاق حقيقي؟ مش حقيقي. لما تتزوج بعد كده هتعيش في زنا وأبنائها اللي جايين من أبناء زنا، والراجل تزوجها وهو عارف إن هي كانت متزوجها وطلقت من زوجها بهذه الأسباب فيعيش زانيا يبقى ليها ظلمات بعضها فوق بعض. يبقى الإنسان إذا حاولت أن تفتن نفسك فلن يستطيع أحد أن يأتي بك إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. ليه؟ المجتمع زي ما أنت شايف والسلطان زي ما أنت شايف. إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. السلطان النهارده هو للشيطان، سلطان الشيطان وسلطان الطواغيت. فقوله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، اربط هذا القول هذه الآية بقوله تعالى في سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. نعم، وهذه السورة كانت مكية أيضا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر والحرب، كان بمكة قبل الهجرة وقبل الفتح. أنت تحتاج إلى هذا أيضا في زماننا هذا، تحتاج إلى الصبر على أحكام الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الله عز وجل يعني تحقق في الناس قوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. دنيا منفارة شايفة حواليك والناس تهتف للدنيا وأنت كإنسان مفطور أو مجبول على حب الدنيا. يهرم ابن آدم أو يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا وطول الأمل، وعايز مال كثير وعايز عمر طويل. طبعا الإنسان موجود في المسألة دي وهو بيحاول أن هو يعالجها، لأن الله عز وجل أمره بذلك، ولكنه يلقى معاناة شديدة. يعني أنت النهاردة لما تيجي تغض بصرك وتحاول أنك أنت تستقيم في مجتمع زي مجتمع المملكة السعودية، هل زي مصر؟ طيب هل مصر زي إنجلترا؟ كلما ازداد الفساد كلما احتاج الأمر إلى صبر أكثر. إذا نحن زينا عليك القرآن سينزيل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وأذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يعني إذا المسألة أيضا إيه؟ العبادة في الفرج. الإنسان يحتاج إلى الصبر إذا ما تيسر من أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وهذا الابتلاء سيظل موجودا طالما أن عنصر المسلمين موجود في الأرض. وشوف في حديث الواثق بن سمعان حديث الدجال، وقد عرفنا ما الذي يأتي به من الخوارق، وأنه يمر على القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فتفتح عليهم الدنيا، ويأتي القوم يدعوهم فلا يردون عليه قوله فيصبحون ملحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. الناس المؤمنين دول اللي هم حيكذبوا الدجال ويصبحون ملحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. انت عارفين الناس دول كانوا خارجين من الفتنة شكلها ايه؟ يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكثر من الدجال. ساعة تقول آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فليس هناك أمر أكبر من الدجال. الناس كانوا خارجين من معمعة كبيرة جدا، ورد ذكرها في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابت في سوريا في دمشق عند دمشق، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابت فيخرج إليهم جيش من المدينة، من المدينة المنورة عزها الله، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار، تأمل بس الحديث، من خيار أهل الأرض يومئذ. يعني الجيش اللي طالع ده من صفوة أهل الأرض، حتى لا ينزل الروم بالأعماق أو بذلك فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيرة أهل الأرض يومئذ فإذا اصطفوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقتلهم. خلوا بيننا يعني سبونا على المسلمين اللي أخذوا أسرى منا وأذونا نقتلهم، زي ما الأمريكان يعملوا الآن مع الليبيين وكده. فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلوا له فينهزم ثلث الجيش لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح ثلث لا يفتنون أبدا يفتتحون الفصحهم ديليا. تصور بقى ديش مذكرة في أهل الأرض دخل في معركة مع الروم فكانت النتيجة لثلث الجيش ده اللي هم مسيطة أهل الأرض فضل من القتال لا يفتن الله عليهم أبدا والثلث اتقتل يعني كانت مجزرة. والثلث الثالث فتح الله عز وجل على أيديهم القسطنطينية. شوف بقية الحديث بقى فيفتتحون مستنطنيا. فبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا أسلحتهم سيوفهم في الزيتون، إصاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. المسيح اللي هو مين؟ الدجال. إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، في أهليكم. فيخرجون وهو باطل، يخرجون عن رفع سيبين الغنائم وسيبين كل حاجة وراجعين عشان يشوفوا المصيبة الجديدة اللي ايه اللي معرفش. هم خارجين من الامتحان شديد، تلت الجيش راسك في الامتحان مع ان هم خير اهل الارض، وتلت تاني اتقتل، هم افضل الشهداء عند الله، وفتح الله على الثلث الثالث لا يسألون ابدا. فيخرجون وذلك باطل. حتى اذا جاءوا الى الشام خرج فعلا بقى، خرج الدجال. فبينما هم يعدون للقتال ويصورون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، زال حتى يهلك، ولكن يقتله الله عز وجل على يده فيريهم دمه في حربته. يعني إذا الشاهد من الحديث للمسلمين دول اللي لسه خارجين من معمعة كبيرة جدا، هذه المعمعة يعني انهزم فيها ثلث الجيش ومات فيها ثلث الجيش، وقد روى عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، خراب المدينة، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. عمران بيت المقدس خراب يثرب، ليه؟ لأن أنت عارف إن المعركة دي لا تقوم ساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابه، يعني في الشام. فيخرج إليه جيش منين؟ إليه جيش منين؟ من المدينة. هتفضل المدينة لأن الجيش طالع رايح على الشام اللي فيها المعمعة، معمعة آخر الزمان. بعد ما تقع المعركة الكبرى دي ويفتتح هذا الجيش القسطنطينية لسه هيوزعوا الغنائم، يخرج الدجال. طبعا لما يخرج الدجال مش هينزل المسيح عليه السلام على طول، لا، الدجال هيعيش. فعافى يمينا وعافى شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، ما لفوا في الارض، ما اسرعوا في الارض، كالغيث استدبرته الريح، لفوا في الارض، يمكث 40 سنة يوم، 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر ايامه كايامكم، فتنة شديدة جدا. ثم ترجع بقى الحديث المناسب بسمعان، المسيح عليه السلام هو قتل الدجال، مش كده؟ ثم يأتي المسيح قوم قد عصموا من فتنة الدين، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى المسيح ابن مريم أن حرز عبادي إلى الطور، فإني قد بعثت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. اطلع انت وعبادي، اطلعوا إلى جبل الطور، فإني قد بعثت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. فيخرج أو فيبعث الله عز وجل جوج ومهجوج، وهم من كل حدث ينسلون، يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشرب ما فيها من الماء، فإذا مر آخرهم قال: كان بهذه مرة ماء. تصور البحيرة دي كان فيها زمان مية كثيرون جدا. ويحصل نبي الله عيسى، يحصل نبي الله عيسى حتى ويحصل نبي الله عيسى معه حتى تكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. تصور مئة دينار يعني ايه؟ الدينار ده يعني اربعة جرام وربع ذهب عرض 20 يعني ايه كم جرام ده ايه؟ رأس الثور لأحدهم تكون أفضل وخيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى إلى الله عز وجل فيرسل الله عز وجل النغف على يأجوج ومأجوج فيصيبهم في طرف رقابهم فيصبحون فرثى كموت نفس واحدة كأنهم ماتوا يصبوا كلهم في قدرة ربنا سبحانه وتعالى كلهم يصبوا يموتوا في لحظة واحدة. فينزل نبي الله عيسى معه فلا يجدون موضعا من الأرض إلا وقد امتلأ من متنهم وذهبهم. نتانا بقى ما فيش موضع من الأرض إلا مليان نتانا وذهابة نتيجة تعفن جثث هؤلاء الكفر المجرمين. فيرغب نبي شئ من فتنة إلى فتنة من فتنة إلى فتنة. فيرغب نبي الله عيسى من معه إلى الله فيرسل الله عز وجل طيرا تحمل أجسادهم أجساد يأجوج ومأجوج فتطرحها حيث شاء الله ثم يرسل الله عز وجل المطر فيغسل الأرض حتى تصير كالزلقة زي كلمة حتى تصير كالزلقة أي كلمة ثم يقول الله عز وجل للأرض أخرجي ثمرتك وربي بركتك فتطرح البركة في الأرض. أنا صرحت البركة في الأرض وربت الثمرة إن المؤمنين هي ليهم مكان بقى ما لهمش مكان مش فتطرح البركة في الأرض حتى أن العصابة تكفي العصابة من الناس تأكل الرمانة ويستظلون بقحفها. قحف الرمانة اللي هو ايه انقطع الرمانة نصين النص لما تاكل اللي فيه بنعمل زي الشمسية يستظلون بقحفها ويباركوا في الرزق في اللبن حتى ان اللقحة من الابل تكفي الفئام من الناس واللقحة من الغنم من البقر تكفي القبيلة من الناس الحلبة الواحدة واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين من أعضائهم فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. شوف الأحداث دي تبين الإنسان المسلم لازم البلاء وتنتهي فتنة تأتي الفتنة الأخرى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يصور هذا تأتي الفتنة تقول المسلم هذه مهلكتي فإذا انفشحت يقول هذه تمر الفتنة دي يقول هذه اللي هتموتني هذه اللي هتضيعني تمر هذه الفتنة يقول هذه وتأتي الذي تليها وهكذا وهكذا. فالإنسان يحتاج في هذا إلى الصبر على حب الله عز وجل أن يعتصم به وأن يصبر نفسه عن الدنيا أن يحبس نفسه عن الدنيا. تذكر دائما أحوال الصبر كان هذا دأب الصادقين يتذكرون الموت دائما ويتذكرون القبور وما فيها ويخرجون إلى القبور يخاطب أهل القبور يخاطبهم لأنهم لا يتسلمون. وأنت إذا ذهبت إلى المقابر وتفكرت شوف الناس اللي في الأرض دول واحد عمال اللي بيده يسوق يسافر مهاجر إلى كندا عشان مش عارف في حق الثروة عجز عن تحقيقها في مصر والتاني بيعمل الدكتوراه في الطب وفتح العيادة والصبح شغل والدكتور شغل مفيش عبادة لله سبحانه وتعالى ويظن أن الحظ قد ابتسم له لأنه يتمكن من قضاء السهرات والليالي في الأماكن الفاخرة ويشرب المشروبات الروحية كما يسمونها الغالية ويصاحب النساء من الطبقات الراقية كما يسمونها وما إلى ذلك كل ده. وفي واحد ثاني عابد لله عز وجل مستقيم على منهجه سبحانه كل دول في وقت لا نعرفه ساموتون. وإذا مات الإنسان يخرج به أقرب الناس إليه حتى يضعوه في ست واط ثم يتولون عنه الحزن سنة سنتين ثلاثة أربعة ثم ينقضي الأمر. وهذا أفضى إلى عمل غني كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله غني عما ترك فقير لما قدم. فهذا ما أحب أن أذكر به نفسي وإياكم بالنسبة للأحوال التي نعيشها. وقد سألني أحد إخواننا مكتب وقد مع أنني ذكرت هذا الأمر ما السبيل إلى التعامل أو كيف السبيل أو كيف التعامل مع الطواغيت. قلت أولا لابن واحد أن تقرأ إلى الله عز وجل منهم ومن شرائعهم وأعمالهم وأن لا تتحاكم إلى هذه الشرائع فهذا هو الكفر بالطاغوت. والتحاكم إلى هذه الشرائع هو الإيمان بالطاغوت فهذا واثق لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم بعد ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي لا بد من تغيير هذا المنكر. وذكرت في هذا الصدد حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلوف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأود في هذا الصدد أن أوضح موقفي من مسألة هامة جدا وهي تتعلق بأمور الجماعات الموجودة في الساحة. هذه الجماعات عند كل جماعة منها من الخير ما عند الجماعة الأخرى من الخير وعندها من التفريط أو النقص ما عند الآخرين وما عندنا أيضا من النقص. إلا أن كل جماعة من هذه الجماعات تؤدي دورها وإذا عجزنا عن أن نجتمع جميعا على كلمة رجل واحد فلا أقل من أن يعذر بعضنا بعضا وأن نحسن الظن لبعضنا فكل فريق يؤدي دورا ملموسا هاما في الساحة حتى وإن كنا لا نوافق على تصرفات تؤدي إلى مصائب لكن لا سبيل لنا إلى منعها ونحن في قارب واحد. فإذا دجل علينا هؤلاء بالإرهاب واستنكار الإرهاب نقول لهم أنتم السبب في كل ما يوجد الآن أنتم تحدثوننا عن كل قضية إلا عن قضية تطبيق الشريعة في يدكم القضاء على الإرهاب وعلى الجماعات وعلى كل مظاهر التطرف التي تسمونها تطرفا إذا طبقتم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن تطبق هذا تريد منا أن نستنكر من منطلق شرعي الإرهاب وما إلى ذلك ما لك أمام الشرع أنت لا تلجأ إلى الشرع في ود ولا صبر بل أنت تتبرأ من الشرع وإذا طولت بتطبيقه تقول لن تعود عقارب الساعات إلى الوراء. لماذا تتبحث في الشرع الآن؟ لماذا تتبحث في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دم المسلم حرام بس في قضايا الإرهاب ومش حرام في السجون وفي المعتقلات. دول مش مسلمين ولا كفار مسلمين مش معنى دول دمهم مباح والدماء الأخرى محرمة يحتج لها بالأحاديث فلا تتمحك في الشرع. أنا أقول لإخواني كل طائفة تقوم بدور في الساحة ونحن حين نقول إن طريق الجهاد في النيات لا ليس مجاله الآن، فإنما هذا الكلام من قبيل تحقيق المناطق.